قد أشرق الفجر المبين بثورة أحيت نفوس العالمين من الرضا قد أشرق الفجر المبين بثورة أحيت نفوس العالمين بدماء كربلاء وجنود خمنائي بدماء كربلاء وجنود لو تنبضي الدنيا درار تنبض الماس تذرف من يدفوني البحار جمرة إحساس هالشوق حاصرها مني أقدام للرأس لك يا ضمين الجنة يا خيرة الناس لو تنبضي الدنيا درار تنبض الماس تذرف من يدفوني البحار جمرة إحساس الشوق حاصرها مني الأقدام للراس لك يا ضمين الجنة يا خيرة الناس ميحتار المشاعر شلتك يتبه توصف من مقامي اللي تحبه يا كعبة ولا تشبه كعبة مبنية بجفنك النور قلبه مبنية بجفنك النور قلبه لو تنبضي الدنيا درار تنبض الماس تذرف من يدفوني البحار جمرة إحساس هالشوق حاصرها مني الأجفال للراس هالشوق حاصرها مني الأقدام للراس لك يا ضمين الجنة يا خيرة الناس لو تنبضي الدنيا درار تنبض الماس تذرف من يدفوني البحار جمرة إحساس الشوق حاصرها من الأقدام للراس لك يا ضمين الجنة يا خيرة الناس لك يا ضمين الجنة يا خيرة الناس محتار المشاعر شلتك يتبه توصف من مقامي اللي تحبه يا كعبة ولا تشبه كعبة مبنية بجفني النور قلبه محتار المشاعر شلتك يتبه توصف من مقامي اللي تحبه يا كعبة ولا تشبه كعبة مبنية بجفنك النور قلبه مبنية بجفنك النور قلبه يا مرسى ساعات العشق في الليالي حتى قيام الساعة الحب لالي هذه الحقيقة تنحفر في خيالي حرك دميحك البحار ورمالي يا مرسى ساعات العشق في الليالي حتى قيام الساعة الحب لالي هذه الحقيقة تنحفر في خيالي حرك دمي حاك البحار ورمالي يا ثامن مقامي من الإمامة والما تسكن يعيش الندامة حبك يا فخر طيبة وتهامة للمؤمن صبح رمز وعلامة للمؤمن صبح رمز وعلامة لو تنبض الدنيا درار تنبض الماس تذرف من يدفون البحار جمرة إحساس الشوق حاصرها مني أقدام للرأس لك يا ضمين الجنة يا خيرة الناس ميحتار المشاعر شلتك يتبت توصف من مقامي اللي تحبه يا كعبة ولا تشبهها كعبة مبنية بجفن كي النور قلبه ميحتار المشاعر شلتك يتبت توصف من مقامي اللي تحبه يا كعبة ولا تشبهها كعبة مبنية بجفن كي النور قلبة مبنية بجفن كي النور قلبة إيه مبنية بجفن كي النور قلبة يا مرسى ساعات العشق في الليالي حتى قيام الساعة حب الأهلي هذه الحقيقة تنحفر في خيالي حرك دمي حاك البحار ورمالي يا مرسى ساعات العشق في الليالي حتى قيام الساعة الحب الأهلي هذه الحقيقة تنحفر في خيالي حرك دمي حاك البحار ورمالي يا ثامن مقامي من الإمامة يا ثامن مقامي من الإمامة والما تسكن يعيش الندامة حبك يا فخر طيبة وتهامة للمؤمن صبح رمز وعلامة يا ثامن مقامي من الإمامة والما تسكن يعيش الندامة حبك يا فخر طيبة وتهامة للمؤمن صبح رمز وعلامة يا مرسى ساعات العشق في الليالي حتى قيام الساعة الحب لالي هذه الحقيقة تنحفر في خيالي حرك دمي حاك البحار ورمالي يا ثامن مقامي من الإمامة والما تسكن يعيش الندامة حبك يا فخر طيبة وتهامة للمؤمن صبح رمز وعلامة محتار المشاعر شلت كتبة توصف من مقامي اللي تحبه يا كعبة ولا تشبه مكعبة مبنية بجفن كي نور قلبة مبنية بجفن كي نور قلبة يا ثامن مقامي من الإمامة والما تسكن عيش الندامة حبك يا بغر بابا وتهامة للمؤمن صبح رمز وعلامة للموم صبح رمز وعلامة هي الثامن انت ساكن في الشرايين هي ضامن جنة الله للمحبين هي الثامن انت ساكن في الشرايين يا ضامن جنة الله للمحبين انا يا ثامن انت ساكن في الشرايين يا ضامن جنة الله للمحبين زوار دمع طاف على مشهد من عين الليالي والله يشهد مو انت الغريب احنا الغريبين وعلينا زمن يا ابن الوالي اسود زوار دمع طاف على مشهد من عين الليالي والله يشهد مو انت الغريب احنا الغريبين وعلينا زمن يا الوالي اسود يهنا الشاعر الضماير رضويه لانها على دياجي نضويه اما الشاعر في الضماير رضويه اللي انها على دياجي نضويه يا شمس شموس الأريحية خذ من وحدة العاشق تحية كلنا اختك المعصومة جينا في بعدك مشاعرنا الضحية يا شمس شموس الأريحية خذ من وحدة العاشق تحية كلنا اختك المعصومة جينا في بعدك مشاعرنا الضحية في بعدك مشاعرنا الضحية يا الثامن انت ساكن في الشرايين يا ضامن جنة الله للمحبين يا ثامن انت ساكن في الشرايين يا ضامن جنة الله للمحبين يا ثامن انت ساكن في الشرايين يا ضامن جنة الله للمحبين زوار دمع طاف على مشهد فيه من عين الليالي والله يشهد ايه مو انت غريب احنا الغريبين ايه وعلينا زمن الوالي اسود المشاعر والضماير فضوية فيه اللي انهى على دياجي نضوية المشاعر في الضماير رضوية اللي انهى على دياجي نضوية المشاعر في الضماير رضوية اللي انهى على دياجي نضوية مشاعر في الضماير رضوية يا شمس شموس الأريحية خذ من وحدة العاشر تحية كلنا اختك المعصومة جينا في بعدك مشاعرنا الضحية المشاعر في الضماير رضوية اللي انهى على دياجي نضوية مشاعر بالضماير رضوية زوار الدمع ضاف على مشهد من عين الليالي والله يشهد. ايه مو انت غريب احنا الغريبين. ايه وعلينا الزمن يا الوالي اسود. ايه مشاعر في الضماير رضوية. ايه لانها على دياجي نضوية. يا سلطاني العشرة ما ننسى يا خلاص من مهجة الخمسة. انت للعالم تنسى من منسى وانت لشراعي حلفة وخيسة. يا كمر هذا كون ويا شمسة يا حياتي القرآن ويا نفسة ساكن بروحي دنيا ترتيلك والظل ما يبني تدرينا كلنا هجروح. يا سلطاني كثر ما ننسى يا خلاصة من مهجة الخمسة. انت للعالم انت من مرسى وانت لشراعي حلفة وكلسة. يا قمر هذا كون ويا شمسة يا حياتي القرآن ويا نفسة ساكن بروحي دنيا ترتي والظلم عايقني ويفتنسى. يا القمر هذا كون ويا شمسة يا حياتي قرآن ويا نفسة ساكن بروحي دنيا ترتيلك والظلم عايقني ويفتنسى. والظلم عايقني ويفتنسى.